بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد نكمل إن شاء الله تعالى التعليق على هذه الرسالة العظيمة حلية طالب العلم الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله. وكنا قد توقفنا عند أصل عظيم ذكره رحمه الله تعالى وهو وجوب أن يكون المسلم على منهج السلف، وأن هذا يجب أن يكون في جميع أبواب الدين، أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد مر معنا شيء من أدلة ذلك. قال رحمه الله تعالى: قال الذهبي رحمه الله تعالى وصح عن الدارقطني، الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى أبو الحسن، وقد توفي رحمه الله تعالى 385 و300. والدارقطني لمن لا يعلم هو آية من آيات الله في الحفظ. كتابه العظيم الذي خرج إلينا وهو المسمى بالعلل، علل الدارقطني، وقد خرج في 15 مجلدا، أملاها من حفظه، حتى قال الذهبي رحمه الله تعالى: فإنه إذا كان ذلك كذلك فهذا يقضي بأنه أحفظ أهل الدنيا. الدارقطني يا إخوة باختصار في هذه 15 مجلدا، عندما تقرأ كلامه عن حديث واحد هناك احتمال كبير أن تصاب بالصداع لكثرة الاختلافات. يعني يأتيك في الرواة راوي راوي، وكل راوي كيف كانت روايته، سواء الاختلاف على الرجال أو الاختلاف في المتون. يعني نحن نحتاج حين نقرأ حديثا تكون معنا ورقة وقلم والكتاب أمامنا حتى تخرج كل واحد وتبين ماذا قال من كثرة التداخل، وهو يسردها سردا. فكان رجلا عجيبا رحمه الله تعالى. ماذا يقول؟ وصح عن الدارقطني أنه قال: ما شيء أبغض إلي من علم الكلام، يعني علم المنطق والفلسفة وغيرها التي استعملها المتكلمون وأدخلوها في باب الاعتقاد وقدموها على نصوص الكتاب والسنة. قلت، أي الذهبي، لم يدخل الرجل أبدا في علم الكلام ولا الجدال، وهي عموم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا يضر الذكي جهلها ولا ينفع الغبي علمها. لا، الإنسان الذكي يحتاجها فلا تضره إن لم يعلمها، والغبي لم ينتفع بها فلا حاجة لها. قال: قلت لم يدخل الرجل أبدا في علم الكلام ولا الجدال ولا خاض في ذلك، بل كان سلفيا، بل كان سلفيا. ولهذا فإن النسبة إلى منهج السلف شرف وفضل، ولا ينبغي أن يصرفك عن ذلك من تسمى بهذا الاسم بالباطل أو من شنع على هذا الاسم بالباطل. فبعضهم يطلق بعض الإطلاقات لتشويه معنى السلفية، يجعلون السلفية قسمين: سلفية علمية وسلفية جهادية، وكل ذلك عبث. منهج السلف واحد لا أقسام فيه. منهج السلف هو دين رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نزل عليه. ولكن كل هذه التسميات التي تطلق للتنفير عن منهج السلف، أو يظل يردد على حزب معين أو مجموعة معينة هذه السلفية السلفية، حتى يكون هذا الاسم مرتبطا بهؤلاء، فكل شناعة يفعلها هؤلاء تعود ليس عليهم ولكن على السلفية: فلان سلفي وجدوه يفعل كذا وكذا بامرأة. طيب، ما وجه دليلكم على أنه سلفي؟ صاحب لحية فقط، يعني اللحية صارت دليلا على السلفية. منهج السلف أجل وأعظم من ذلك، ولكن كما قلنا الغرض التشنيع، حتى يكون اتباع السلف تهمة، شيء تنفر منه الناس. ولن ينصلح دين الناس إلا بمعنى السلفية الحقة التي هي اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام أحمد كما قلنا من قبل في كتاب أصول السنة. أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك البدع. قال: وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة، أي أتباع السلف الصالح المتبعون آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأهل السنة نقاوة المسلمين، أي المنتقى منهم أي أفضلهم، وهم خير الناس للناس. تأمل هذه الكلمة جيدا، خير الناس للناس، وكما في عبارته الأخرى: هم أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق. أصحاب خير للناس. حقيقة بعض الناس تجده إذا عرف الحق كأنه يود أن يستأثر به، هذا لا ينبغي. وبعضهم إذا عرف الحق يريد أن يسود الناس به: أيها الناس أنا الذي على الحق، من أراد الحق فليتبعني أنا. وبعضهم يتكبر بانتسابه إلى السلف: أنا السلفي وهؤلاء أهل بدع وضلال. هذا ليس من السلفية وليس من منهج السلف. تأمل هذه العبارة، يقول: وهم خير الناس للناس، أصحاب خير. الذي يتبع منهج السلف صاحب نصيحة وبذل ومحبة للخير للناس، حريص عليهم كما كان رسوله صلى الله عليه وسلم قدوته. يقول الله عز وجل في حق النبي عليه الصلاة والسلام: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، لعلك مهلك نفسك. انظر إلى أي درجة كان حرصه صلى الله عليه وسلم على هداية الناس، بخلاف حال البعض الذي كأنه يتكلم فقط ليقيم الحجة، فوق ظهره صخرة يريد أن يلقيها في وجوه الناس وإن قتلتهم. أما الذي يحمل هم الدين وهم الدعوة فتراه حريصا أن يوصل الحق إلى الناس بألطف طريقة. هذا لا يعني بحال أن يهمل شيئا من دين الله أو أن يتنازل عنه، فالدين ليس لنا حتى نتنازل عنه بشيء. الدين ليس ملكا لك حتى تقول: قررت أن أدعو إلى هذه وأترك هذه. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، اقبلوا الإسلام كله. ولكن قد تقدم وقد تؤخر وقد تتلطف في أمر وقد تبين أمرا، لا لشيء، ولكن لكي توصل الحق بأحسن طريقة إلى من أمامك. قال: فالزم السبيل، أي سبيل السلف، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهذا من فقهه رحمه الله تعالى لقوله تعالى في سورة الأنعام: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: جعل سبيل الحق واحدا وسبل الشيطان كثيرة. انتبه ماذا يقول الله في الآية: وأن هذا صراطي واحد مستقيما فاتبعوه، ثم قال: ولا تتبعوا السبل. فجعل الصراط واحدا وجعل السبل جمعا لبيان أن طريق الحق واحد لا يتعدد، هو طريق الإسلام والقرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن ما سواه هي سبل كثيرة كلها سبل للشيطان، كما جاء في حديث ابن مسعود عند أحمد وغيره قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا ثم خط عن يمينه وشمالا خطوطا، فقال: هذا طريق الله وهذه سبل الشيطان، على كل طريق منها شيطان يدعو إليها. فطريق الحق واحد. قال ثم انتقل إلى أمر آخر عظيم يلزم طالب العلم، بل إن صح أن نقول إنه لا يطلق عليه أنه طالب علم إلا بها فليس هذا ببعيد. قال: ملازمة خشية الله تعالى. وأي شيء ينفعك العلم إن لم يورثك خشية الله والخوف منه والعمل بطاعته. الأمر ليس مجرد معلومات، أن تعرف هذه الكلمة وتعرف هذه العبارة، أن تقرأ هذه الآية بقراءة كذا وقراءة كذا، وأن تعرف هذا الحديث رواه البخاري أو رواه مسلم أو أنه حديث صحيح أو ضعيف، لا شك أن هذا من العلم، لكنه لا يكفي حتى تجد من نفسك معه خشية الله، أن تخشى الله بعد كل علم تتعلمه تزداد خشية، لأنك ازددت معرفة بالله وبدينه. قال: ملازمة خشية الله تعالى التحلي بعمارة الظاهر والباطن بخشية الله تعالى. ديننا دين ظاهر وباطن، ليس دين ظاهر فقط وليس دين باطن فقط. بعض الناس يترك الصلاة ويفطر في رمضان ويفعل ما يفعل ثم يقول لك ربك رب قلوب، الله أكبر، وكيف صلح قلبك وفسد ظاهرك؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. لا يمكن، إذا كان الباطن صالحا يجب أن يصلح الظاهر، وإذا كان الباطن فاسدا يجب أن يفسد الظاهر، والعكس بالعكس صحيح. لا يمكن أن يفترق، أن يكون الرجل باطنه من أولياء الله الصالحين وهو تارك لما أمره الله به، كيف ذلك؟ يقول لك ربك رب قلوب، نعم والله ينظر إلى القلوب، نعم، ولكن فرض عليك فرائض بجوارحك يجب أن تؤديها. وأعظم ما تستعمله في ذلك ويعينك عليه خشية الله التي تحملك على فعل الطاعة ولو كان فيها مشقة، ولكن تخاف الله، تخاف أن تترك الصلاة، تخاف أن تترك الصيام والزكاة، تخاف أن تغفل عن ذكر الله، وهي أيضا التي تعينك على ترك المعصية ولو كانت محببة إلى نفسك، فتغض بصرك محبة لله وخشية منه، وتمتنع عما حرم الله وعن المال الحرام خشية من الله. وهذا يرد على من يزعمون، ما ينسبونه إلى بعض الصالحين، أنه يقول: اللهم إن كنت أفعل كذا وكذا من خشيتك فعذبني في النار. والله يقول لنبيه: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. هذا من التعدي، أن يبين أنه لا يخاف من النار. الله يخوفك من شيء وتقول أنا لا أخاف، الله يحذرك من شيء وتقول أنا لا أحذر. أمر الله نبيه أن يقول: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، فكيف يدعي بعد ذلك مدعي أنه لا يعبد الله لأنه يخاف من عقابه، ويقول هذه عبادة التجار وعبادة العوام، وأن العبادة تكون بالمحبة وحدها؟ لا والله، عبادة الله بالمحبة والخوف، يحب الله ويخافه. قال: التحلي بعبارة الظاهر والباطن بخشية الله تعالى، محافظا على شعائر الإسلام، يحافظ على الصلاة وعلى الصيام وعلى الحج كما قلنا، لا كما يفعل بعضهم يدعي أنه ولي من أولياء الله، تقام الصلاة وهو جالس في آخر المسجد يغطي رأسه: يا فلان الصلاة. قل لك: أترك الشيخ، الشيخ ذهب إلى مكة. هذا من العبث، ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، كانت تقام الصلاة ويرون رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامهم يصلي فيهم، وما ذكر أنه صلى الله عليه وسلم تخلف عن صلاة قط، بل قال وهو على فراش الموت: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، صلى الله عليه وسلم. قال: محافظا على شعائر الإسلام وإظهار السنة ونشرها. كيف يظهر السنة وكيف ينشرها؟ ما أول سبيل إلى ذلك؟ قال: بالعمل بها. لذلك أهل العلم يقولون: الدعوة بالحال أبلغ من الدعوة بالمقال، أن يرى الناس السنة فيك، أن يروك كيف تحافظ على السنة في أفعالك وأقوالك وما تأتي وما تذر، أن يروا منك تطبيق السنة في الصلاة، أن يروا منك تطبيق السنة في الأخلاق وفي الأقوال وفي الأعمال. هذا من أعظم ما تدعو به إلى السنة، لأن العبد إذا خالفت أعماله أقواله فقد حكم على نفسه عند الناس بالكذب. حين يراك الناس تدعوهم إلى أمر تتكلم عن الصلاة وأهمية الاستقامة على دين الله، فإذا بهم يفقدونك في صلاة الفجر. تتكلم عن المسارعة إلى الخيرات، ثم الناس اعتادوا أن يرونك دائما في الصف الثاني والثالث والرابع، وتعودوا أن يرونك تقضي الصلاة، تفوتك الركعة والركعتان والثلاث ركعات. كيف ستجد نفسك حين تدعوهم بعد ذلك إلى أن يسارعوا إلى الخيرات؟ لذلك فالدعوة بالحال أجل وأبلغ، وهي مقدم الصدق منك إلى الناس حتى يصدقك الناس. تأمرهم بالمعروف وتكون أول فاعل له، وتنهاهم عن المنكر وتكون أبعد تارك له. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ملازمة خشية الله تعالى. قال: التحلي بعمارة الظاهر والباطن بخشية الله تعالى، محافظا على شعائر الإسلام وإظهار السنة ونشرها بالعمل بها والدعوة إليها، دالا على الله بعلمك، هذه واحدة، وسمتك وعملك. السمت هو الهدي الظاهر، خلقك، كلامك، ظاهرك، مظهرك، هذا كله يجب أن يتأثر بالعلم. ولذلك جاء عن أم سفيان الثوري، سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله تعالى، أن أمه لما كان صغيرا أرسلته إلى حلقات الحديث ليسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت له: اذهب، فإن وجدت أثر ذلك في هديك ودلك وسمتك فأكمل، وإلا فلا تتعنى، لا تتعب نفسك. يجب أن يكون للعلم أثر في نفسك، ويجب أن تجاهد نفسك على ذلك. وهنا شبهة من الشيطان، يأتي الشيطان إلى من يريد أن يتدين أو يستقيم أو أن يطلب العلم فيقول له: انظر، قد خالفت أقوالك أعمالك، أو لم تعمل بما علمت، فماذا تفعل؟ فاترك. يقول لك: اترك طلب العلم، اترك الاستقامة، أنت منافق. والجواب إن هذا ليس هو التصرف الصحيح، ولكن الواجب على المسلم إن وجد في نفسه خللا أن يبادر إلى إصلاحه، أن تصلح حالك لا أن تزداد سوءا. لذلك قال أهل العلم في قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، ذكر الحافظ ابن كثير عند هذه الآية أقوالا لأهل العلم في بطلان مذهب من ذهب إلى أنك إن وجدت أنك لا تفعل المعروف أو أنك تفعل المنكر فأنك لا تأمر ولا تنهى. يعني من أراد أن يستدل بهذه الآية على أن يترك النهي عن المنكر يقول: لأني أفعله، هذه الآية لا تدل على ذلك. أو أن يستدل بهذه الآية على ترك الأمر بالمعروف ولو كان يتركه، فالآية لا تدل على ذلك، بل الواجب عليك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثم مجاهدة نفسك على فعل ذلك والامتثال له. يعني طيب، هناك سيارة سوداء صاحبها يعني يحركها من مكانها لأنها تشغل الطريق، فالواجب عليه أن يجاهد نفسه لا أن يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني إذا رأيت رجلا مفرطا في الصلاة وأنت عندك شيء من التفريط في الصلاة، هل تقول: أنا مفرط فلا أمره، بل تأمره بالمعروف وتجاهد نفسك على أن تمتثل لهذا الأمر؟ رأيت رجلا يقع في معصية ولو كنت أنت تقع فيها، تنهاه وتجاهد نفسك على أن تتركها، هذا الواجب عليك. تطلب العلم ووجدت أثر ذلك ضعيفا في نفسك، يأتيك الشيطان فيقول: انظر، هذا العلم الذي تطلبه لم يؤثر فيك، طيب ماذا أفعل؟ اترك طلب العلم. الجواب لا، أكمل طلب العلم ثم جاهد نفسك حتى تتأدب بآدابه وأخلاقه. قال: متميزا بالتزام آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تلتزم بسنته وهديه عليه الصلاة والسلام في كل شيء. قال: وتوظيف السنن على نفسك، كل سنة من السنن كان يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام يتعبد بها إلى الله سبحانه وتعالى، فإنك تجتهد أن تفعل مثله وأن تقتدي به، أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم إماما لك. بهذا تكون أو يكون صدق محبتك لرسول الله عليه الصلاة والسلام الاقتداء. هذا هو المعنى الحقيقي للالتزام والتعبد ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وترك الجدال والمراء والخوض في علم الكلام، أن يكثر المرء من الجدال. متحليا، طيب ايش عندك؟ دلا على الله بيديك وصفتك وعملك، متحليا بالرجولة والمسهلة والصفة الشرع. إيه هذه ليست عندي. طيب، متحليا بالرجولة، نعم، والمسهلة والصفة الشرع. أما متحليا بالرجولة، ايش يا شيخ ذاك معي؟ متحليا بالرجولة، نعني لا يعني هنا بالرجولة الذكورية، ولكن صفات الرجل التي هي من أكمل ما خلق الله في الإنسان من الصدق والأمانة وتحمل المسؤولية وأداء الكلمة والوعد والعهد والعبودية لله سبحانه وتعالى. ولهذا لما أثنى الله على الصحابة رضي الله عنهم ماذا قال؟ رجال، قال: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. لما أراد أن يمدحهم سبحانه قدم وصفهم بكونهم رجالا. كن رجلا في دينك بأن تلتزم بما أمرك الله به وأن تفي عهد الله عليك بالإسلام. وقال بالمساهلة، والمساهلة بخلاف التساهل، ليس المقصود أن تكون متساهلا في دينك، ولكن أن تكون سهلا في معاملتك. يقول صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. فيك تعامل سهل، لست صعبا، لا يبغضك الناس بطريقتك في الكلام والأفعال. ثم قال: والسمت الصالح. وعندنا السمت الصالح هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ليس عندنا غيره. معنى أن يكون سمتك صالحا، أن يكون سمتك، طريقتك، ظاهرك موافقا لطريقة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال: متميزا بالتزام آثار رسول الله. هذه عندكم ولا ليس عندكم بالمرة؟ طيب، هل زائدة؟ نعم، أو أنا الظهر تجاوزت. قال: دالا على الله بعلمك وسمتك وعملك، متحليا بالرجولة والمسالة والسمت الصالح. قال: وملاك ذلك خشية الله تعالى. كل ما يعينك على ذلك أو أعظم ما يعينك على ذلك أن تخشى الله. وما هي خشية الله؟ أن تجعل بينك، وهي حقيقة التقوى كذلك، بينك وبين ما يرضي الله حاجزا، أن تخشى الله أن تقع في عذابه أو في عقابه، أو أن تفعل فعلا يبغضك الله عليه أو ينقتك أو يغضب عليك به. قال: وملاك ذلك خشية الله تعالى. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، خلاص النسخة صحيحة، تفضل. قال: ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: أصل العلم خشية الله تعالى. احفظ هذه العبارة، هذا أصل العلم. إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلم هو الذي يورثك خشية الله سبحانه وتعالى. قال: فالزم خشية الله في السر والعلن، فإن من البرية من يخشى الله تعالى وما يخشاه إلا عالم. العالم حقا هو الذي يخشى الله حقا. قال: فخير البرية هو العالم. ولا يغب عن بالك أن العالم لا يعد عالما إلا إذا كان عاملا. العالم لا يعد عالما إلا إذا كان عاملا، أن يجمع بين العلم والعمل، هذا هو العالم حقا. ليس العالم الذي يحفظ فقط أو يحفظ بعض المرويات أو الأحاديث أو معه إجازة في كتاب كذا أو إجازة في باب كذا. العالم حقا هو الذي يتعلم ويعمل بما علم، كما قيل: وعالم بعلمه لم يعملن، معذب من قبل عباد الوثن. العالم الذي لا يعمل بعلمه يعذبه الله قبل عبدة الأوثان. قال صلى الله عليه وسلم: أول ثلاثة تسعر بهم نار جهنم عالم لم ينفع علمه. قال: ولا يغب عن بالك أن العالم لا يعد عالما إلا إذا كان عاملا، ولا يعمل العالم بعلمه إلا إذا لزمته خشية الله. انظر إلى الترتيب: هو يعلم أولا، فإذا علم أورثه علمه خشية الله، فإذا خشي الله عمل بهذا العلم. فهي ثلاثة متلازمة: علم وخشية وعمل. وأسند الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى بسند فيه لطيفة إسنادية. ما معنى اللطيفة الإسنادية؟ الفائدة، الشيء الطريف الذي يذكر. قال: برواية آباء التسعة. هذا إسناد فيه تسعة آباء يروي بعضهم عن بعض، كل واحد يروي عن أبيه. وهذا علمنا ولله الحمد والسنة في الإسلام، ولله الحمد والمنة في الإسلام. علمنا في الإسلام علم المسلمين، نأخذه كابرا عن كابر. هذه الأمة أمة الإسناد. ليس عندنا شيء يقال هكذا: يستيقظ الرجل في الصباح فيقرر أن يجعل شيئا ما أعجبه من الدين. علمنا أخذناه كل واحد عن الذي قبله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك لم تزل إلى الآن الإجازات التي يأخذها حفظة القرآن، وكذلك التي يأخذها من يقرؤون كتب السنة، بل كل علم يلقى إليه لا يكون علما حتى يكون متصلا سنده لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك فإن الشيخ بكر نفسه رحمه الله تعالى في كتابه في مذهب الإمام أحمد، له كتاب أظن هو القول المفصل أو كذا، يقول فيه في آخر الكتاب: ساق سلسلة شيوخه إلى الإمام أحمد ثم إلى رسول الله، وهو معاصر. يعني الشيخ توفي قبل 10 سنين تقريبا، فجاء بشيخه ثم من شيخه فلان ثم من شيخه إلى أن وصل إلى الإمام أحمد، ثم من الإمام أحمد وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا علم المسلمين، هذه أمة الإسناد. قال: أخبرنا أبو الفرج عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحارث بن أسد بن الليث ابن سليمان بن الأسود ابن سفيان بن زيد بن أكينة ابن عبد الله التميمي من حمض. لماذا ساق كل هذا الاسم؟ لأنه لهم الرواة. يقول: سمعت أبي يقول، قال سمعت أبي يقول، قال سمعت أبي يقول، قال سمعت أبي يقول، قال سمعت أبي يقول، قال سمعت أبي يقول، قال سمعت أبي يقول، قال سمعت أبي يقول، سمعت علي بن أبي طالب يقول. هذا السند كل يأخذ عمن فوقه. قال: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. العلم الذي تتعلمه يهتف بالعمل، يهتف بك أن تعمل به، فإن لم تجبه تركك العلم، لست بعالم إن لم تعمل بهذا العلم. قال: وهذا اللفظ بنحوه مروي عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى. إذن معاشر الإخوة، خشية الله سبحانه وتعالى أن تخشى الله في سرك وعلنك فيما تقول وفيما تفعل، هذه ثمرة العلم الأعظم التي بها تكون حقا عالما. أما الذي لم يورثه العلم خشية الله فعليه أن يراجع نفسه، وعليه أن يراجع نيته. فما حرم خشية الله إلا بذنب، ما حرم خشية الله إلا بذنب، إلا بجرأة على الله، إلا بتجاوز في حد من حدود الله. فالخشية وسائر العبادات والطاعات نعمة ينعم الله بها سبحانه وتعالى، والمعاصي تمنع النعم. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لمرضيه وأن يغفر لنا ولكم.